هذا العقد. نعم. النخت يجب الإطلاق على شرعه. نعم النخت ولا لكن الرقى يجب البقاء من قريبهما إذا كان مليئا مستطيع. من غير الزكاة. لا الزكاة. نعم. شرعا. أما الوالدان والجدان والجدات هذا من مال لا من الزكاة. وأولادك لا من الزكاة. أما إخواته وأخواته وأمامه وعماته وأخواله لكن الفقراء يلزمه على الصحيح شرعا هذا من صلة الرحم سمى صلة رحم. نعم أولاد الأخوة إذا استطاع ذلك. نعم أولاد الأخوة كذلك. نعم شرعا كلهم ذوي الأرحام من أولي الأرحام. نعم إذا استطاع وهم فقراء ما عندهم كسب ويستطيع يعطيهم من الزكاة وينفق على أنفسهم يعطيهم من الزكاة ويعطيهم ما يسر الله إذا لم تكفي الزكاة. إلا الأبوين يا شيخ. نعم الأبوين الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد من ماله لا من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.